والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأعمال القلوب. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 27 نوعا من أنواع أعمال القلوب، 27 منها الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: النوع 27 الإخلاص، وهو أن يقصد بطاعته وجه الله تعالى ولا يريد بها سواه. هذا هو الإخلاص في العمل، أن تريد بعبادتك وجه الله ولا تريد بها سوى الله من أي شيء من أمور الدنيا، من جاه أو مال أو دفع ضر أو جلب نفع أو ذكر حسن أو غير ذلك، لأن كل ما يخالط هذا العمل الصالح من مقاصد الدنيا ينقص منه، وكلما ازدادت شائبته كلما كان ذلك خطرا على المرء، حتى انه ليفقد كل ما يعمل من عمل صالح، بل قد ينقلب عليه مهما كان ذلك العمل جليلا كبيرا. قد ورد في الاحاديث الصحيحة ما يحذر من عدم الاخلاص بالعمل، ويشدد التحذير في ذلك، ومن ذلك ما هو معلوم من الحديث الصحيح مما ذكر فيه من أجل الأعمال التي تعمل ولا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، حيث تنقلب على صاحبها خسرانا وبالا. الحديث الذي يعرفه جمهور المسلمين عامتهم وعلمائهم أنه يؤتى يومئذ يوم القيامة بالعالم الذي تعلم العلم وعلمه، ويؤتى بالمتصدق صاحب المال الذي جمع المال وتصدق به، ويؤتى بالقارئ الذي قرأ القرآن وأيضا علمه. فيسأل العالم: فيما تعلمت العلم وفيما علمته؟ يقول: تعلمته فيك أو لك يا رب، وعلمته أو علمته، أو كما صح ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يقال: لا، إنما فعلت ذلك ليقال عالم. وفي القارئ مثله، وفي المتصدق مثله، ويؤمر بهم ويسحبون في النار. هذا مثال واضح قوي صريح بأن العمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، وإلا وإذا لم يكن كذلك انقلب وبالا على صاحبه. فليحذر المسلم أن يشوب عمله شائبة الرياء أو شائبة السمعة أو شائبة قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى في أي حال من الأحوال. نعم، قد يخطر على بال الإنسان شيء من أمور الدنيا ومنافعها في أثناء عمله، لكن ليجاهد نفسه ويدافعها ويمنع ذلك عنه بقدر ما يستطيع، وليكن الأصل والقصد هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما حام حولك من الشبه والوسائل والأشياء التي ينقص الشيطان بها من عملك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتجنبه. ولهذا أيضا كما ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم أو على أمتي الشرك الأصغر، سماه شركا لأنه فعلا يشرك الإنسان في عبادته أحدا مع ربه. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. يصلي الإنسان صلاة صحيحة مستقيمة، يتصدق صدقة صحيحة من مال صحيح، يصوم يقرأ يتعلم يعلم يحسن إلى آخره، هذا عمل صحيح. لكن إذا دخله نوع من الرياء بمعنى أنه يريد بذلك، ورد في تأكيد في بيان ذلك أن الرجل يصلي فيحسن فيرى أحدا أو يعني يكون بجانبه أو يتوقع أن يكون عنده أحد فيحسن في صلاته من أجل أن يراه ذلك، هذا نوع من الرياء. يتصدق فيقال عنه أنه متصدق محسن، فهذا نوع من الرياء إلى آخره. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وآيات وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وسبق لنا ذكر شيء منها وسيأتي أيضا ذكر شيء منها. فالإخلاص ركن أساس في قبول العمل. العمل لا يقبل إلا بشرطين أساسيين، أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون صحيحا. أن يكون صحيحا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما عمل الإنسان من عمل من الطاعات وهو مخالف لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فعمله هباء منثور، لأننا نحن في العمل الصالح في العبادات بخاصة إنما نحن متبعون ولسنا متبعين، نحن مقتدون والعبادات توقيفية. فلا يصح لأحد أن يخترع من عنده عبادة مهما كان يرى فيها من الصلاح للأمة والخير وللناس وللنفس وكذا إلى آخره. لا خير إلا فيما اختاره الله للخلق من شرعه وعبادته. إذن فالاتباع هذا شرط أساس في العبادة، أن نعمل ونعبد الله كما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نخلص العبادة. فاعبد الله مخلصا له الدين. لا بد من هذين الأساسين الشرطين الأساسيين، الصواب الاتباع في العبادة والإخلاص. هذا يعني النوع 27 من أنواع أعمال القلوب. الإخلاص ليس عملا حسيا يعني يظهر باليدين أو بالعينين أو بالكذا أو إلى آخره، لا، هو من أعمال القلوب. تجد الإنسان يصلي أو يصوم أو يتصدق ويحسن الصلاة أو يحسن الصدقة، يعني يختارها من أحسن ماله ويعطيها للفقراء مثلا وكذا، خرج عن ذلك. نعم، لكن هذا العمل المحسوس كله وراءه شيء يدفعه، وهو إرادة القلب، الإرادة والقصد. ماذا يريد بذلك؟ إن كان يريد به وجه الله خالصا لله سبحانه وتعالى فهذا هو عمل صالح مقبول إن شاء الله. وإن أراد به أساسا شيئا من منافع الدنيا وكذا أو الرياء لآخره فهو محبط، عمله لا خير فيه. وإن شابته شائبة من يعني قصد السمعة أو شيء لآخره فينقص منه بقدر ما شابه من تلك الشائبة. فالإخلاص الشيخ يقول فإن قصد بها يعني العبادة، فإن قصد بها سواه يعني الله سبحانه وتعالى، فإن قصد بها سواه كان مرائيا، كان مرائيا. والرياء كما قلنا هو الشرك الأصغر، والرياء هو أن يعمل الطاعة يوري بها الناس ليراها الناس، يعني غير السمعة. السمعة هو اللي يعمل العمل ويسمع به، يعني حتى الذي لم يره ولم يعلم به الناس، لكن هذا يعمل ليراه الناس. وذاك يسمع، من سمع سمع الله به، ومن رأى الله به، أو كما ورد. فهذا الرياء يقول فإن قصد بها، قصد هذا العمل بالقلب، إن قصد بالعبادة سوى الله كان مرائيا، سواء قصد الناس على انفرادهم يعني عمل العبادة أصلا ليراه الناس، أم قصد الرب والناس جميعا، قصد بعبادته الله ولكن دخل معه أن يقصد الناس ليمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطوه أو ينفعوه أو يدفعوا عنه ضر إلى غير ذلك مما يقصد به الناس والمصالح الأخروية الدنيوية. فالإخلاص والرياء، الإخلاص والرياء نوعان من المقاصد من القصود، كلاهما من أعمال القلوب. الإخلاص والرياء نوعان من القصود، يعني القصود القصد الذي يكون في القلب، نوعان من القصود والنيات، متعلق أحدهما حسن وهو الإخلاص، تعلق حسن وهو إخلاص العبادة تنفيذها لله سبحانه وتعالى، ومتعلق الآخر قبيح وهو مراعاة الناس وقصد النفع بسبب الطاعة. ثم انتقل الشيخ إلى نوع آخر من أنواع أعمال القلوب، قال النوع 28 الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء أمر معنوي يعني من أعمال القلب. القضاء هو ما يقضي به أو ما قضى الله به على المخلوقات والكائنات كلها، وكل بحسبه، كل على قدر ما خلق الله له وقضى وقدر، كل منهم البشر بني آدم، كل إنسان قد كتب الله له وعليه ما يعني سيحقه بهذه الحياة الدنيا، قضاء وقدر من عند الله سبحانه وتعالى. حديث ابن مسعود معروف، إن أحدكم لا ينقذ في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مضغة علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم ينزل الملك ينفق فيه الروح، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر. كل ذلك قد كتبه الله على ابن آدم وهو في بطن أمه. هذا القضاء والقدر الكوني الأزلي الذي لا يدركه البشر، لا يدركه الخلق، لا يعلمونه، إنما هو غيب عند الله. أنا وأنت وأي واحد من الخلق مكتوب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لكن ذلك ما لا نعلمه، كتب هذا في اللوح المحفوظ، كتب عند الله، معلوم عند الله، يعلمه الله. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا كون، وقضاء وقدر مكتوب عند الله معلوم، ويقدر عليه على الإنسان، يقدر عليه يعني له الصحة والمال والجاه والولد والخير والعلم وإلى آخره، ويقدر عليه المرض والشقى والتعب والفقر وكذا إلى آخره. مكتوب إذا كتب يعني فهو مكتوب مقدر عند الله. لا نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث أو مثله في هذا الناس، قال يا رسول الله إذا فما العمل؟ أو فلما العمل؟ قالوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كنا لا بد أن نقف وقفة صحيحة أكيدة إيمانية، أننا لا نحتج كما احتج بعض من يعني هلكوا بسبب هذه الانزلاقة العظيمة ويحتجون بالقدر. لا نحتج بالقدر، لأنه لا يجوز للمؤمن ولا للإنسان أن يحتج بأمر لا يعلمه، لا يعلم حقيقته، ما يدرك بأن فلان شقي وفلان سعيد، هو مكتوب معلوم عند الله نعم، لكنه ما يدرك حتى أنك تحكم له أو عليه، وما يدرك أنك تحكم لنفسك بشقاوة أو سعادة أو صلاح أو فساد أو كذا، لا تدري، هذا غيب. ولما كان غيبا لم نكلف بمعرفته تفصيلا، ولكننا كلفنا بما نستطيع معرفته وبما نقدر فعله، وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى الوسائل المتاحة للعمل، أعطانا العقل، أعطانا البصر، أعطانا السمع، أعطانا الفكر، أعطانا المعرفة، وأنزل الكتاب وأرسل الرسل، فأنزل الحجة وبين الحجة وفي آيات الله سبحانه وتعالى الكونية بآياته السمعية من الوحي ما هو دليل وبرهان على بيان الخير وبيان الشر. وعليك أيها ولديك القدرة بأن تفعل، أعطاك الله قدرة لتعمل، تستطيع بقدرتك وبإرادتك التي أعطاك الله أن تختار، لست مسيرا تسيرا كاملا يعني ملجأ، ولكنك مخير بقدر ما أعطاك الله من القوة والبصر والبصيرة والدلائل والبراهين بين الخير والشر والحق والباطل. ف فإن اخترت الحق وجهدت نفسك باختيار الحق والسير فيه وقد أراد الله لك ذلك فإذا فأنت ميسر للخير، وإن جنحت بنفسك إلى جانب آخر فلا تحتج وتقول هذا قضاء وقدر. كلام هذا يعني موضوع كلام قضاء وقدر أمر فيه يعني دقيق، فيه يعني معاني قد لا يعني ينبغي لعامة الناس مثلا أن يخوضوا فيه، وإنما الأصل أن تؤمن، هذه قاعدة خذها وريح نفسك كما فعل الصحابة كما فعل التابعون معهم، كان في الصحابة في عهد رسول الله والتابعون من بعدهم وكل أئمة والسلف الصالح من المؤمنين كانوا يؤمنون بهذه القضايا إيمانا تاما شاملا، ولا يدخلون في تفاصيل ودقائق ولماذا وكيف وقدر ولم يقدر وأنا مسير ولست مخير إلى آخره. هذه تفاصيل لو دخلها الإنسان وتعمق في تفاصيلها وجزئياتها يكون قد استعمل أداة وهي العقل في غير ما تستطيع تحمله، لأن الله أعطانا العقل بما نستطيع أن نفهم به بمقدار معين، والغيب فوق ذلك لا يستطيع إدراكه. فمن استعمل العقل في أمور غيبية لا يعلمها تفاصيل ليست من شأن العقل أن يدركها وإنما يبينها السمع، فيكون كمن استعمل آلة في غير ما تصلح له، كمن يحاول أن يطير بالسيارة أو أن يرمي يعني يرمي بالعصا يعني بالعصا أو إلى آخر ما هنالك، يعني يستعمل الشيء في غير موضعه. العقل له مقدار ومعيار وقياس معين ينتهي إليه، ونستفيد العقيدة والشريعة من الشرع في حدود ما أعطانا الله من الإدراك. فإذا نؤمن إيمانا عاما شاملا بالقضاء والقدر، وأن ما وقع ورأيناه نعلم يقينا أنه قد قضاه الله وقدره، وأنها أنه لو لم يقدره الله ما وقع، وأن ما لم يقع لنا مما نرجوه من الخير وكذا وامتنع عنا نعلم بعد ذلك إذا ذهب وقته الذي نرجوه فيه ذهب ولم يأتي، نعلم إذا يقينا أن الله ما أراده ولا قضى فلم يقع. هذه تريح أيها المؤمن، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إيمانا عاما شاملا بهذه تفتح وتطمئن نفسك وأنك في مسار صحيح من الذي هيئه الله لك ودلك عليه ولم تخرج يمينا عنه ولا شمالا. الشيخ يقول الرضا بالقضاء والقضاء، فإن كان المقضي به طاعة إذا وقع شيء منك من الطاعات فهذا قضاء من الله كتبه، إذا فهو طاعة قد كتبها الله لك أن تفعلها، إذا تؤمن بها، تؤمن بهذا بهذا القضاء والقدر وترضى به لأنه طاعة وخير، إذا ترضى به فليرضى بالقضاء ويرضى بالقضاء لأن الله كتبه قضاء، ويرضى بالمقضي به وهو الطاعة التي حصلت لأنها خير ومنفعة. هذا واحد، الرضا بالقضاء، فإن كان المقضي به طاعة فليرضى بالقضاء ويقول هذا قضاء الله نرضى، ويرضى بالمقضي به وهو تلك الطاعة التي حصلت، يرضى بالإذنين جميعا لأنها طاعة فيرضى بها، ولأن هذه الطاعة قد كتبها الله وقضاها فيرضى بقضاء الله. قال وإن كان معصية، إن كان ما كتب عليه معصية حصل وقع في معصية من المعاصي، هذه المعصية بعد وقوعها نعلم أنها بقضاء الله، ما يمكن الإنسان يخترع من نفسه شيء بقضاء. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني تسببت فيها لكنها أصلا مكتوبة عليه. يقول إن كان معصية فليرضى بالقضاء يرضى بالقضاء، يعني يقول هذا أمر قضاه الله عليه إذن فأنا راضي بالقضاء، ولكن لا يرضى بالمقضي، لا يرضى بالسيئة ويقول لا هذا شيء كتبه الله علي، إذن فأنا راضي بقضاء الله ومرتاح نفسي لأني فعلت هذا، لا لا يرضى بالمقضي بل يكرهه. وإن كان معصية فليرضى بالقضاء ولا يرضى بالمقضي به، بل يجب عليه أن يكرهه بقلبه، هذا من عمل القلب، تكره المعصية وترضى بالقضاء وتكره المعصية لأنك التي وقعت فيها. ومن لوازم تركك المعصية ماذا؟ التوبة منها والعدول عنها والاستغفار والرجوع. قال وإن لم يكن طاعة ولا معصية، هذا الشيء الذي المقضي به ليس بطاعة ولا معصية، يعني من قبيل المباحات، إلا ما يكون طاعة ولا معصية فليرضى بالقضاء ولا يتسخط بالمقضي به. لا يرضى بالقضاء لأن الله قضى، ولا يتسخط بالمقضي به يعني إيش؟ يعني فاته شيء من مصالح الدنيا، كان يريد ويأمل أن يحصل مالا أو جاها أو وظيفة أو كذا إلى آخره، ما حصل، أو كان يؤمل أنه في آخر الشهر يأتيه شيء معين كذا، أو أنه سلب منه يعني هذا يعني أخذ منه شيء من المال أو كذا إلى آخره، هذا ليس بطاعة، الذي أخذ شيء يعني ليس لا هو بطاعة ولا هو بمعصية، شيء من منافع الدنيا ومصالحها، إما يأتيك أو يذهب عنك. فإن حصل شيء من هذا فليس لا هو بطاعة ولا معصية، ما الذي ينبغي للمسلم نحوه؟ يرضى بالقضاء، قضاء الله حصل، يبقى ما حصل له من المقضي به من يعني امتناع ذلك الذي يظنه خير عنه أو حصول ما يظنه شر له. يقول هنا في هذا يرضى بالقضاء ولا يتسخط ويغضب يعني يحزن لما حصل له من فوات مصلحة أو يعني حصول مصيبة. لماذا؟ ولا يتسخط لأيش؟ لأنه أصلا بقضاء الله وقدره، وحصل له فتسخطه وكرهه وتألمه ويأسه لا ينفعه ولا يرد القضاء، بل يرتب عليه أمرا آخر وهو معصية في أنه لم يرضى بقضاء الله. فيقول إن لم يكن طاعة ولا معصية فليرضى بالقضاء ولا يتسخط بالمقضي به، وإن رضي به بالمقضي به كان أفضل. ومن أمثلة وأشهر ما يعني أعظم ما يمكن أن يمثل به مثلا مصيبة الموت، يعني الإنسان تصيبه يعني هو يعني يفقد عزيزا عليه، ابن أب أخ قريب إلى آخره، هذا مما قضاه الله وقدر، والمقضي به موته وفراق هذا الحبيب الصديق القريب الابن الاب الى اخره، هذا المقضي به طبعا قضاه الله وكفى وحصل عليه، لا هو طاعة لك لانه ليس من فعلك، ولا هو ايضا معصية لانه ليس ايضا من فعلك، لكن شيء مكتوب عليك ان يحصل. ما الذي يجب عليك تجاهه؟ تؤمن بالقضاء وكفى، وايضا مع حصول الالام لا شك، الألم والحزن والدمع الذي ينزل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العين إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم عند يعني حصول مثل ذلك، لكن لا يتسخط ولا يتحسر ولا يزيد في الحزن، لأنه عند ذلك لا يكون قد خرج عن جانب الرضا بالقضاء والقدر إلى التسخط التذمر والشكوى للناس من قضاء الله وقدره، ويكون بذلك خرج على المنهج الذي أمره الله به. فيقول في هذا الحال ليرضى بالقضاء ولا يتسخط بالمقضي به، وإن رضي به واطمأن نفسه، يعني أصابته مصيبة من فقد مال أو ولد أو كذا إلى آخره، رضي بالقضاء وأيضا رضي بالمقضي به، هذه الحالة يعني بمعنى إيش؟ طابت نفسه عنها ويعني وحاول في نفسه أن لها أنها كأن لم تكن، هذا يقول أفضل. يقول أفضل. وفي السلف الصالح من الصحابة ومن بعده أمثلة لأولئك الذين كانوا عند المصائب يتجلدون ولا يظهر عليهم أثر الحزن والأسى، لأنهم يؤمنون بأن هذا قضاء وقدر من الله، وأن التحسر والأسى والتألم وكذا إلى آخره وعدم رضا بالمقضي به لا يعيد ما فاتك، وإنما يوقعك في إشكالية يعني عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. قال وإن رضي به كان أفضل. كيف يرضى به؟ يرضى بمعنى أنه يسلم وتطمئن نفسه ويعلم أنه قد كتبه الله تعالى. يعني لاحظ قال لا يتسخط، هذا واحد، هذه درجة، لا يتسخط مقبلا، تسخط بمعنى يعني يظهر يعني الألم التألم الشديد والحزن الشديد والبكاء الشديد، وخاصة النسوة بعض الناس إلى آخره الذين يعني النياحة على الميت والكذا، وبعض الناس حتى من الرجال يمتنع عن أكل الطعام وعن كذا ويؤذي نفسه عندما تصيبه مصيبة من هذه، هذا تسخط، هذا التسخط فيه دلالة على عدم الرضا بما قدر الله. لا، يجب عليك ألا تتسخط، نعم تحزن تأسى لكن لا تتسخط، هذه درجة أعلى منها أن ترضى بما قدر الله عليك وتطمئن نفسك ويكون كأنه حصل لك الخير، لأنك تتوقع من هذا الصبر على هذه المصيبة خيرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه يعني وإن كانت مصيبة ولكنها من نعم الله علي أن يرفع الله لي بها درجة في الآخرة. قال النوع التاسع والعشرون من أنواع أعمال القلوب التفكر في ملكوت السماوات والأرض وجميع مخلوقات الله تعالى، ليستدل بذلك على قدرته سبحانه وتعالى وحكمته ونفوذ إرادته، وكذلك التفكر في آيات كتابه وفي فهم شرائعه وأحكامه، وكذلك تدبر آيات كتابه، وكذلك التفكر في الحشر والنشر والثواب والعقاب، ليكون المتفكر بين الخوف والرجاء ليعمل بطاعته رجاء بثوابه ويتجنب معصيته خوفا من عذابه. التفكر في خلق الله، التفكر في ملكوت السماوات والأرض، التفكر في آيات الله الكونية عامة، التفكر في آيات الله الوحي كتاب الله وفي ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أعمال القلب والعقل من أعلى وأرقى العبادات. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز الثناء على من يعني يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، وآيات كثيرة بهذا الآيات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر ما هنالك من الآيات. تفكر في ملكوت السماوات والأرض في مخلوقات الله تعالى يعطيك دلالة دلالة على أمور كثيرة وكثيرة جدا، نافعة بالعقيدة، نافعة في حياتك الدنيا، نافعة لك في مسار حياتك إلى أن تلقى ربك وأنت راض فل مطمئن سالك من مسلك المنهج الصحيح. كيف؟ إذا تفكرت في هذا الكون، وبالمناسبة هذه أقولها الآن وهي معلومة لكل عقل، تفكر في ملكوت السماوات والأرض في مخلوقات الله من حولك أبدا بنفسك ثم بما حولك ثم بالدائرة الأبعد والأبعد إلى يعني أعلى نواحي الأرض والسماوات، هذا يشترك فيه كل عقل، يشترك فيه العقلاء جميعا، كل من لديه نوع من العقل يستطيع أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض بقدر ما أعطاه الله من العقل، فنعم يتفاوت حجما وقدرا وكذا وأثرا بتفاوت المعرفة والعقول. والله سبحانه وتعالى قد قسم مقادير يعني أجزاء هذه كذلك يعني في الخلق العقول درجات، ولكنها تشترك جميعا، كل من لديه عقل يستطيع به أن يتفكر بقدر ما أعطي من ذلك العقل في ملكوت السماوات والأرض. هذا التفكر في ملكوت السماوات والأرض ما الفائدة منه؟ فوائد كثيرة، منها وأعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، ينشئ عندك في قلبك أيها الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان اليقيني بأن الله واحد المستحق للعبادة، واحد لا شريك له، وخالق هذا الكون. فأنت عندما تتفكر في هذا الكون، في هذه المسارات اللي حولك، في بدءا بأصغر ما لديك ثم يعني توسع الدائرة في التفكر، تجد من خلق هذا الكون، هذا الذي أمامك والذي بهذا الشكل المبدع الحكيم المتوازن الذي يعني المتجدد، من خلق؟ يسأل الإنسان من خلق هذا، يصل إلى نتيجة حتمية أنه أن وراء هذا الكون المخلوق المتناسق البديع وراءه خالق، هذا الخالق هو المستحق للعبادة إذا هو الله وحده ولا شريك له. ثم لو نظرنا في الحياة الدنيا هذه كلها يا إخوان ببساطة، الحياة الدنيا عبارة عن دوائر متعددة متعاقبة متنوعة، تبدأ دائرة وتنتهي لها أجل، وثانية موازية لها أو متعقبها، تعقب تلك الدائرة يعني ودورة معينة إلى آخر، فيه دورات للحياة تجدد وتغير وتبدد وهكذا إلى أن يرث الله الأرض من عليها بالدورة الكاملة للحياة الدنيا. خذ مثلا عندك موضوع الزمان، توقيت الوقت، أليس عندنا ثانية من الساعة، ثانية من الدقيقة، هذه ثانية دورة أعلى منها أوسع منها الدقيقة، أوسع منها قليل إيش الساعة، أوسع من الساعة اليوم والليلة، أوسع من اليوم والليلة الأسبوع، أوسع دائرة الشهر، ثم أوسع دائرة السنة، ثم أوسع دائرة عمرك أيها الإنسان الذي قدره الله لك. وعمر كلما خلقه الله في هذا الكون له عمر محدد دائرة، ثم بعد فوق ذلك أو أعلى من ذلك دائرة هذه الحياة الدنيا التي تنتهي بالحياة الأخرى. لو لاحظت هذا لوجدت أن فيه دلالة على أن الذي أنت فيه بدأته لا بد أن ينتهي، وله عمر معين ومقياس معين، إذن مهما كان من زخم الخير والصلاح فيه والنفع وكذا إلى آخره لا بد أن ينتهي يدوب، ومهما كان فيه من الشدة والقسوة والألم وكذا إذا لا بد أيضا أن ينتهي. هذا يعطيك قوة وإيمان على أن الأشياء تبدأ وتنتهي، وهناك شيء باق أزلي ما في يعني لا بد منه، وهو موقفك وإيمانك بهذا الذي تراه، وأن الله هو الذي يسره وخلقه وسهره ودبره بهذا وجعلته عبرة لك لتؤمن بأن الله هو الخالق وتؤمن بهذا الخالق، وهذا الذي يبقى لك.